لم يجب إبراهيم، نظر إليه جلال الدين برهة ثم خرج ومنع عنه الطعام والشراب. بعد عدة أيام عض إبراهيم شفتيه ليتذوق بلل دمائه، وبدأ يهذي ويغوص في عمق جديد. رآه أمامه شيخاً غير كل الشيوخ، لحيته البيضاء صافية وملبسه شفاف كأنه لا يغطي سوءه. هذا شيخ غير كل من عرف. أغمض عينيه وهو يتمنى أن يبقى معه طيف هذا الشيخ، فقد سارت الراحة بين العروق كماء الورد، ونفحته رائحة المسك ولون الزعفران. سمع الصوت الجميل: السلام عليك دوما يا إبراهيم. من أنت؟ لا تسأل، واصبر على ما لم تحط به علما. عند عودتك مر علي يوسف بن أيوب، يحتاج إليك أكثر مما تحتاج إليه، يأكل العذاب قلبه منذ زار مدينتك. لقد أقسم ألا يعود إلى مصر. يحنث في القسم ويصوم 3 أيام، أفضل من أن يتبع هوى النفس. لكل منا دور ورسالة لا حيلة لنا بها، هي تكليف من الله، وعند انتهاء الرسالة تعود إليه ويسألك عنها. هل تعرف؟ لا أعرف. هل تملك؟ لا أملك. إلى ما يطمح كل من يأتي إلى مصر؟ إلى الكنز والأرض. وماذا فعل جدك؟ أي جد؟ الأول والثاني. حافظا على الأرض والكنز. هل تتذكر من أي مذهب كانا؟ لا يعنيني. لما لا يعنيك؟ أنت سني وهما من الشيعة. تلك تقسيمات البشر، ولكنه يعرف ما لا نعرف. أحسنت في ردك، هو يعرف ما لا نعرف. ترى أيقسم جنته بين عباده؟ هذه للغني وهذه للفقير، هذه لخليفة بغداد وهذه لخليفة مصر، وهل سيعطي لغير المسلم؟ هي جنته، والسؤال عنها ذنب كبير وتدخل في مشيئته، ولكنه عادل، أمرنا بالقسط. أحسنت في ردك مرة أخرى، عد إلى بيتك. لا أحد يريدني. ولكن كلهم يحتاجون إليك. هل أنت حلم؟ أو أنا الحقيقة الوحيدة؟ أنا في مكان غريب، يحرفون الكلم عن مواضعه، لا أعرف نواياهم ولكني أخشاهم. لا خوف يصاحب صاحب القلب السليم، إن المؤمنين أشد حبا لله. فتح عينيه وأمسك بقلبه وكأنه يود أن يبقي على هذا الجمال وهذه الحلوى. رأى أمامه الفرس على حصانه من الحلوى مزينا في قمة مجده، ينتظر من يبقي عليه بعض الوقت ثم يأكله. اشتاق إلى الحلوى وإلى الفارس. كان بين الشفق والظلام، بين الحلم والحقيقة، يأكل من طير عملاق كله عسل وسكر بأجنحة تمتد إلى السماء. أمسك بجناح من الأجنحة فقاومه الطير، ومد جناحه يخترق الجدران إلى السماء. دعاه إلى العودة ولكنه رفض. قال له: أنا صنعتك. فقال من بعيد بصوت أجش: هو أرادك أن تصنعني، لا حيلة لك يا حلواني، قم بواجبك قبل أن تتذوق الحلوى. تبدى له الرجل بلحيته البيضاء وعينيه الثاقبتين كأنه يعرفه منذ أعوام. قال بصوت أجش: جئتك يا حلواني لأنك ناديتني، اسمع ما أقول ونفذه، هذا أمر وليس طلبا. قبل أن تدعي المعرفة لابد أن تميز الخبيث من الطيب. هي اللحية البيضاء نفسها، ولكني لست جلال الدين. ليس كل شيخ معصوما ولا كل شيخ عارفا. العارف هو من أدرك قدر جهله. يقول الجيلاني: المؤمن غريب في الدنيا، العارف غريب فيما سوى المولى. الصوفي يا إبراهيم هو من صفت نفسه عن الدنيا، وليس من أراد أن يرسمها كما يريد. لا تكن مع شيء، بل كن مع خالق الأشياء الذي هو شيء لا يشبهه شيء. هذا كلام الجيلاني، عن أي شيخ تتحدث؟ ابتسم الشيخ ثم قال وهو يهز رأسه: قل ليوسف بن أيوب إننا التقينا يوم زارني سرا في العراق، وإنني بشرته بفتح عظيم لو صفت النية وانصلح حال القلب. قام من حلمه وشهق وارتعد. أيكون من جاءه في الحلم الشيخ عبد القادر الجيلاني تاج العارفين، من تعلم شيخه هو في الإسكندرية كلماته؟ لا تكن مع شيء، بل كن مع خالق الأشياء الذي هو شيء لا يشبهه شيء. المؤمن غريب في الدنيا، العارف غريب فيما سوى المولى. هذه كلمات الجيلاني نفسه، جاءه اليقين، أراد الله له ألا يكون من الجاهلين. قام وصلى وردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. استيقظ بروح تطفو وتسبح في سكينة كما سكينة لقائه، وخفة كالتي ترافق الروح بلا جسد. ابتسم لنفسه ثم نادى على الحارس، قال إنه يريد لقاء الشيخ جلال الدين، طلب منه شربة ماء ثم قال: سأنفذ ما تريد. تكذب، أنا ميت في كلتا الحالتين. أنت فدائي، هناك فرق بين الميت والفدائي. لو لم أنفذ ما تريد، قال الشيخ في حسم، سأقتلك بيدي بعد أن أنزع جلدك لمدة 3 أشهر. كل يوم ستتمنى الموت ولن تحصل عليه. سأخرق عينيك ثم أذنيك ثم أقطع أطرافك. قاطعه إبراهيم: سأفعل ما تريد، وليكن قتلي سريعا. عندما تقتل من يدعي أنه صلاح الدين سيكون قتلك سريعا. يقولون إنه رحيم، لو كنت تقول هذا لتخرج من هنا فاعرف أن من شاهد قلعة الموت ومن تكلم مع سنان ولم يخلص له لا يحيا ليحكي عما رأى. أعرف، أنتم الحشاشون الفدائيون، أعرف. استرد صحته وأخذ سيفه المسموم معه، واتجه إلى دمشق يبحث عن صلاح الدين يوسف بن أيوب، رفيق الحرب وصديق أيام العجز. عندما علم صلاح الدين من بالباب أمره بالدخول ولم يفتشه، فلم يكشف عن السيف المسموم في الجب. نظر إلى صلاح الدين يوسف صديقه، تبدل حال الشاب، لا يرتدي الحرير ولا تلمع عيناه بحيوية الصبا والتمني. ما إن رآه حتى ربت على يديه ثم قال في حماس: إبراهيم، أحمد الله أنك بخير. ابتسم إبراهيم في مرارة ثم قال: اصرف جنودك، أريد التحدث معك وحدي. نظر إليه في حيرة ثم صرف الجنود وجلس قائلا: ما الأمر؟ أخرج سيفه ثم قال: هذا السيف المسموم، جئت أقتلك به. لم يبدو على يوسف أي انفعال، ابتسم وجلس قائلا: ترى من يريد قتلي، شاور أم ملك الفرنجة؟ ولما تبحث عن العدو خارج دارك؟ هو دوما حولك تراه وتعرفه، إياك أن تظن أن العدو هو الفرنجة. من أدخل الفرنجة إلى مصر؟ وزير مصر. ومن يحاول قتلك هنا في الشام؟ نظر إليه مليا ثم قال: الحشاشون، هم بعينهم الفدائيون. هل أصبحت منهم؟ يخترقون الصفوف، يرتدون زي الشيخ في المسجد وزي الراهب في الكنيسة وزي الجندي في الحرب. سنان لن يتركك حيا. أنت لست منهم إذن؟ وأنا لن أبقى حيا كثيرا. مد إبراهيم يده بالسيف: خذ السيف المسموم وأبقي عليه، وحافظ عليه ليذكرك أنك دوما في خطر، أما أنا فسأرحل إلى وطني. قال يوسف في تأثر: يا أخي، سأبعث معك حارسا، أخاف أن يقتلوك. سيقتلونني لو جاء الأجل. الحشاشون معك وحولك، تذكر، هم الخطر الأكبر، يريدون الحكم، مثلهم مثل غيرهم، ولكنهم لا يخشون الموت، وتلك أخطر الأمور. العمر بيد الله. أقسم لك يا أخي إني لا أريد الحكم، ولم أطمح سوى في جمع الأمة على كلمة سواء، ولكنها أيام بلا لون ولا رائحة. يوسف، جئتك بأمر آخر. أي أمر؟ كأنني رأيته. أين هو؟ هل هو في مجلسك؟ رأيت من؟ مولانا عبد القادر الجيلاني، هذا اسمه ولكني لا أعرفه، أين هو؟ نظر إليه صلاح الدين في شيء من الحيرة، شيء من الفزع، ثم قال: مولانا عبد القادر الجيلاني زرته في العراق بنفسي منذ أعوام. قال إبراهيم في ارتياح: إذن ما رأيت كان حقا ولم يكن أضغاث أحلام، كأنه كلفني برسالة لك يا يوسف، لا أدري لما كلفني أنا. قال يوسف: يا أخي، ذكرتني بالهوان والعجز، كنت أتمنى أن أنسى وأقضي بقية عمري أحاول أن أتخلى. ولكنه قال: إن هذا أمر يا يوسف. أي أمر؟ قال: إن عليك أن تتصدق على الخلق بالمداواة. لا دواء عندي، لست حكيما، أنا جندي رغما عني. ولكنه هو أخبرني بهذا، هو يأمرك أن تداوي الناس، يقول إن الرسول قال: مداواة الناس صدقة. قال لي في الحلم: أخبر صلاح الدين أن يعطيهم ويتكرم عليهم ويترفق بهم ويلين جانبه لهم. ابتسم صلاح الدين يوسف بن أيوب ثم قال: يا أخي، لا أنا ملك ولا سلطان، إذا كنت لم أستطع أن أحميك أنت وأهلك فكيف تطلب مني كل هذا؟ لم أطلبه، بل طلبه مولاي عبد القادر الجيلاني، أنا أبلغك رسالة لم أفهمها. تفحصه صلاح الدين ثم قال: كيف حالك يا إبراهيم؟ كيف هربت من سجن شاور؟ ابتسم إبراهيم ثم قال: تسألني عن حالي كأنك تشك أنني فقدت عقلي من التعذيب. بل أحاول أن أعرف أي عذاب تحملت. العذاب كان مؤلما، ولكن قلعة الموت كانت أكثر إيلاما. نظر إليه صلاح الدين ثم قال: عند أتباع نزار الحشاشون ذهبت إلى قلعتهم، معك حق، لن يتركوك حيا. قال في تأمل: لو كنت ولدت في زمن غير الزمن ومع أناس غير هؤلاء كنت سأكون أسعد حظا. ترى هل سنرى يوما كأيام الملك القديم، أحمد بن طولون أو باني الأهرام أو عمرو بن العاص؟ ترى هل سيشهد أولادنا على دنيا غير الدنيا وعصر غير العصر؟ يكون البشر كالبنيان المرصوص، كعرائس شرفات مسجد ابن طولون، ترى هل سيشهد أبناؤنا على مجد كمجد القدماء، وعلى أرض تمتد إلى بلاد ما بعد النهرين بلا حواجز ولا طامعين؟ ترى هل ستنتهي مملكة بيت المقدس كأنها لم تكن، ويختفي الفرنج كأنهم لم يغزوا ولم يتحصنوا بقلاع على أرضنا؟ ليتني ولدت في زمن غير الزمن، كنت سأتقبل العذاب وأفتح ذراعي مرحبا به. الحشاشون موجودون يا يوسف منذ الأزل وسيبقون، هم فقط كالديدان لا يرتعون سوى في العفن وعلى الأنقاض. احذر على نفسك. ماذا رأيت؟ لا يمكن وصف ما رأيت. ربما لست بخير. بل أنا بخير، لم يكن عقلي يعمل كما يعمل اليوم. جئتك برسالة من سيدي عبد القادر الجيلاني. يا إبراهيم، لطالما أعجبت به، هو شيخي ومعلمي حتى لو لم ألتقه، ولكن لا يمكن أن يبعث لي أي رسالة. ولم لا؟ لأنه مات منذ عدة سنوات. يا أخي، أنت تحتاج إلى الراحة، ابق معي في دمشق، هنا أنت في أمان. أطال إبراهيم نظره إليه ثم قال: مات؟ الشيخ مات وأنت تريدني أن أبقى هنا؟ نعم يا أخي. ولكنني كالأسماك، لا أترك بحري ولا مدينتي. يا صلاح الدين، يا صاحب شرطة دمشق، هذه رسالة من الشيخ حتى وإن مات. بل أتمنى أن تكون أضغاث أحلام، فلا أنا أملك الدنيا ولا أطمع في ملك. هو اختارك لأنك لا تطمع. ابق معي. من قال إنك أنت ستبقى هنا؟ قال صلاح الدين في حسم: أقسمت ألا أعود إلى مصر، ما رأيته من هوان وعذاب وموت يكفي الرجل عمرين. ليس لنا خيار في الوطن، ولا الملك ولا الموت. يا يوسف، كذبت علي، والكذب ليس من صفات أهل العلم. نظر إليه يوسف في عدم فهم، فأكمل إبراهيم: في الحلم أخبرني عبد القادر الجيلاني أنك زرته في العراق متخفيا، وشربت العلم من بين راحتيه، وأنه بشرك بنصر عظيم. شحب وجهه ثم قال بعد برهة: كيف عرفت هذا؟ كنت أحاول أن أوضح لك، ولكنك لا تريد الفهم. لا أحد يعرف هذا سوى هو وأنا. تعرف الآن الرسالة والتكليف، ولا تحتاج إلي يا أخي. إلى لقاء قريب يا يوسف، في هذه الدنيا الضيقة أو في دار البراح والراحة. أطرق يوسف برهة ثم قال: لو خرجت من عندي الآن تموت، ينتظرونك بالخارج. اسمح لي يا إبراهيم أن أتهمك بمحاولة قتلي، وأن أضعك في سجني بعض الأيام ثم تهرب. لن أفصح عن اسم من حاول قتلي. قال إبراهيم في يقين: افعل هذا لو أردت، ولكنني ذهبت إلى قلعة الموت، ومن يشهد عليها لا بد أن يموت. أنا ميت في كلتا الحالتين. الباب الثالث. 1169 ميلاديا، 564 هجريا. ما زلت حتى رأيت الناس كلهم في واحد، وجميع الأرض في بلدي. تميم بن المعز لدين الله، شاعر فاطمي. 10. في بلبيس استقر حسين وقلبه لم يستقر، تزوج هناك وأنجب طفلا أسماه إبراهيم. عندما سألته زوجته لما أطلق عليه اسم أخيه الذي هجره، قال إنه هجر أفعاله، ولم يهجر الماضي الذي يجمعهما، ولا الرحم الذي حملهما، فتشبعا بنفس الطعام والدم. هجر إبراهيم الذي يتحكم فيه، ولم يهجر الفتى الذي رباه وجرى معه على شاطئ البحر وعلمه السباحة في صبر وجلد. نظرت إليه زوجته في عدم فهم، وبدأت ترضع ابنها. يعمل عند دكان حلواني بعد أن كان يملك المصنع والدكاكين، ولكنه أسعد، هذا أكيد، فقد تخلص من سيطرة أخيه وطغيانه. حتى لو أساء صاحب الدكان معاملته فهو ليس أخاه، سيتقبل إهانته بصدر رحب طالما هو بعيد عن سيطرة إبراهيم. وها هو يتزوج وحده ويقرر العيش هنا وحده، وعما قريب سيفتح دكانا للحلوى باسمه، ثم مصنعا، وسيصبح أفضل من إبراهيم. هو بالطبع أفضل من إبراهيم، فهو لم يرث المجد والنجاح بل يصنعه الآن. حتى أمه راضية عنه، تستقبله الآن وكأنه ابنها الوحيد، بل هو ابنها الوحيد، لن ينكر، فقد انشرح صدره عندما عرف أنها تبرأت من إبراهيم. اليوم هي أمه فقط، تنظر إلى عينيه وتهتم به. لم يعد سحر إبراهيم يسطو على كل حواسها، ابتسم العالم أخيرا. بدون إبراهيم تستوي الدنيا، فلما يحترق القلب كلما سمع اسمه، حتى لو نادت زوجته على صغيرها. شاور حكيم، وزير قوي كجده بدر الجمالي، يستحق لقب أمير الجيوش، هكذا قال حسين لنفسه. سمع الشائعات ولن يصدقها، كما لم يصدقها شاور نفسه. يقولون إن ملك بيت المقدس عموري يتحرك بجيشه إلى عسقلان، حتى لو فعل فهو بالطبع لا يقصد مصر. هناك عهد بينه وبين شاور، وشاور يفي بكل الشروط، أبقى حامية من الفرنج على أبواب القاهرة، حتى عندما يسيئون معاملة أهل مصر يغض الطرف. فمن المؤكد أن عموري يعرف من الصديق ومن العدو. بالطبع لن يغزو بلاد الصديق بعد أن تحالف معه الجيش الفاطمي. عدو عموري في الشام هو نور الدين محمود، ومعه قائده أسد الدين شيراكوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. أما شاور فهو الصديق المخلص. وشاية الرجال لن تفلح. بعث شاور بأحد أمرائه إلى عموري ليعرف ما الأمر. لم يعد الأمير الذي بعثه شاور. قالوا إن عموري عرض عليه الإقطاعيات والمال، فبعث شاور بآخر. أرسل رسالة حب إلى ملك الفرنجة قائلا إنه صديقه ولم يخن العهد. فعاوده عموري برسالة حب أخرى ووعده أنه لن يخون العهد، وفسر له ما يحدث. قال إنه يتحرك بجيشه فقط لأن قوة من الفرنجة آتية من البحر من الشمال ستشن هجوما على مصر، هو يحمي صديقه لا أكثر، ويضع الجند بين يديه وتحت إمرته. جنود الفرنج كلها تحت إمرة أمير الجيوش الوزير شاور، ولكن لا بد لشاور أن يدفع المال، فتحريك الجيش يكلف الذهب وأكثر، فليدفع شاور. رد شاور بأنه مستعد أن يدفع أي شيء يطلبه ملك بيت المقدس الصديق المخلص، ورد عليه عموري بالشوق والأمان الجميلة، وانتهى الأمر. ولكن الشائعات لا تتوقف، يقولون إن ملك الفرنج يأتي إلى مصر عما قريب، وإنه على أبواب بلبيس. هذا هراء بالتأكيد، هكذا قال حسين لنفسه. نام الأنام وحلم حسين بمصنع للحلوى يصنع فيه الكنافة بيديه ويغرقها بالعسل. يقولون جيش الفرنج يتجه إلى الدلتا، كذب وافتراء، شائعات من خونة لا أكثر. في فجر يوم الجمعة استيقظ يصلي ثم سمع الصرخات. ما حدث لا يتذكره بالضبط، ولكن أصوات الرجال كتمت ولم يسمع سوى نواح النساء. كأن كل نساء الأرض نائحات باكيات يصرخن على ضياع العمر هباء. صوت صليل السيوف لم يترك أذنه، اصطدم الحديد بعضه ببعض. قام مهرولا يبحث عن زوجته، اصطدم بها وهي تصرخ، فأمسك بذراعها وهم بفتح الباب، فنهته وصاحت الفرنج. أي هراء تقولين؟ الفرنج في بلبيس، جيش الفرنج يذبح كل الناس في المدينة. هم بفتح الباب فوقفت أمامه وقالت إياك، لا تتحرك. لست بالجبان. احمني واحمي طفلك، لا تتحرك. قبل أن يتحرك كان الجنود يحطمون باب بيته الخشبي، واندفعوا اندفاعا إلى داخل البيت، دفعوا به إلى الأرض ففقد توازنه، ثم ضرب جندي رأسه بمقبض السيف فكاد يفقد الوعي وفقد القدرة على الحركة، ولكنه رأى. لم ينسى المشهد طوال عمره، وليته يستطيع. شلت قدماه ويداه، ولكن عقله كان يعمل وليته تفجر أو احترق. رأى السيف يخترق أحشاء زوجته ويخرج من ظهرها، ورأى الجندي يمسك بطفله وكأنه حجر متعفن يمتلئ بالديدان ويلقي به إلى الأرض بكل قوته، فيتوقف الطفل عن التنفس. ثم هرولوا داخل البيت يبحثون عن الغنائم، ولما لم يجدوا شيئا جروا حسين جرا وأخذوه أسيرا. تأكد شاور دون شك أن الفرنجة دخلوا مصر، وأنهم بعد بضع ساعات يدخلون الفسطاط والقاهرة. هذه ليست أوهام ولا شائعات، تأكد عندما سمع أن بلبيس أصبحت بلا رجال، فقد دخل الفرنجة وقبضوا على كل شاب وأخذوه بضاعة إلى بلادهم، وذبحوا كل شيخ وطفل وامرأة. أثار الرعب، ولكن لم يتركوا حيا يحكي عما شاهد. تناثرت نقاط الدماء إلى الفسطاط وملأت الترع وقنوات المياه. فزع شاور وتحسر ابنه الكامل، واستغاث الخليفة العاضد بنور الدين، بعث إليه بشعور النساء وقال إن نهاية مصر أقرب من وصوله من الشام للنجدة. أفاق حسين وهو مكبل اليدين والرجلين في مركب في النيل، أخذ يتنشق بلا توقف حتى سمع الجندي يقول بعربية رديئة أهل مصر يبكون كالنساء، توقف عن البكاء يا عبد. لم يستطع أن يتوقف ولا أن يعي أين سيذهب، حتى سمع الأسير يقول لزميله هذا أسر لا ينتهي، نحن عبيد 40 عاما في عرفهم أو أكثر، لن نرى بلادنا ولا ما تبقى من أهلنا حتى نهاية العمر، لا مفر لنا من الذل. رأى أمامه ابنه الصغير عندما دفع به الجندي إلى الأرض، لا انبثقت الدماء ولا صرخ الطفل. يا لرقي الطفل وعظمته، لا أعطى الجندي فرحة الفوز بذله ولا أثرا لألمه. إبراهيم ابني، هل تستطيع أن تسامحني؟ همس في صوت ممتلئ بالدموع، كيف لنا أن نقتل أنفسنا؟ فهمس أسير بجانبه، لا سكاكين هنا ولا سيوف، لو سقطنا في قاع النهر لن تستطيع أن تصل إليه من مكانك هذا. سأزحف، ربما سأصل إلى الموت زحفا ولن أبقى أسيرا عند الفرنجة. سمع قهقها لا يعرف مصدرها، ولكنها أصمت أذنيه وخاف أن يفقد عقله. غفل قلبه بضعة ثوان، اختلطت عليه الأمور، لا يتذكر ما الذي أتى به إلى هنا ولا أين زوجته. صاح فجأة، فاطمة قلت لك افتح الباب، أنا أستطيع محاربة الفرنجي يا امرأة. علت الضحكات، رأى الفم الكبير يبتلعه ثم يسكبه، ثم يضحك كثيرا ثم تتساقط منه الدماء، ثم يضحك كثيرا ثم يلقي بجثة زوجته أمامه، ثم يضحك كثيرا ثم يرى جثث إخوته، ثم يضحك، يعلو الضحك، يصم أذنيه، يصرخ مستغيثا، يتمنى أن يضربوا رأسه بمطرقة حتى يفقد الوعي، والفم يضحك. 11. هوت رشيدة إلى الأرض وهي تستمع إلى الأنباء، حسين لا بد أنه قد قتل، لا أحد يعرف عنه وعن أهله أي شيء، وملك الفرنج يزحف بنفسه إلى القاهرة. جلس الرجال حولها برؤوس منتكسة، ثم قال عبد التواب، الحرب آتية لا محالة. قالت في مرارة، أي حرب يا عمي؟ وأين هو الجيش؟ إذا كان ملك الفرنجة قد دخل بلبيس في 3 أيام ولم يقف أمامه سوى بضعة رجال، فلا أهل بلبيس يملكون الأسلحة ولا تدربوا على القتال. قال عبد التواب في حسم، الخيانة في وسط البلاد منذ تحالف الوزير مع ملك الفرنج. بقيت صامتة، أسندت ذقنها بيدها وهي تحاول السيطرة على الدموع التي تبرق في الأفق كلما تذكرت حبا لم يكتمل ورجلا تملك القلب ثم رحل عنوة. المحافظة على مصنع الحلواني هو ما سيريح إبراهيم وجدها وكل عائلتها، ستدافع عنه بكل ما تملك. قامت وأمرت الرجال بتخزين الأسلحة، فلو كان الفرنجة قد دخلوا بالبيس فلن يدخلوا القاهرة ولا الفسطاط. نظر إليها الرجال في حيرة، ثم قال عبد التواب، أي كلام هذا يا ابنتي؟ تريدين لصانع الحلوى أن يحاربوا ملك الفرنجة نفسه؟ قالت في حدة، عندما يعتدي اللص على بيتك يا عمي فليس لك بد من مواجهته، حتى ولو بسكين المطبخ ووسادات النوم. تمتم لنفسه، فقدت عقلها، هذه نهاية تحكم النساء. قالت في قوة، لو لم يحارب الرجال سأحارب أنا، سأدافع عن مالي ومكاني كما هو حال الأقوياء. بقي الرجل صامتا، جمعت كل الأموال التي تملكها ثم خرجت عند الفجر وحدها تلتفت حولها، وتسلقت جبل المقطم وهي تلهث، كأنها سمعته أو رأته، كأنها شعرت بيديه تربتان على كتفها. بدر الجمالي، هل تسمعني يا جدي؟ هل تعرف مرارة الهزيمة والعجز؟ هل تعرف جوى الشوق ويقين البين؟ لابد لكل سيد وقائد أن يدرك أن فيض العشق من عزم الأمور، وأن حرق الفراق من ارتقاء النفس. آه يا جدي، لو تعرف الذل الذي رأيته، ثقل الحمل وكاد يكسر ظهري. تلتفت حولها كل حين لتتأكد من خلو المكان، وصلت إلى الهدف، مشهد الجيوشي، مسجد جدها بدر الجمالي. هنا اختلى بربه، وهنا تجلى ذله وضعفه. يا كل كلي وأهلي عند انكساري وذلي، ما لي سوى الروح خذها والروح جهد المقل. فتحت الباب في بطء، شعرت بالملائكة في استقبالها أو هكذا شبه لها، كانت على استعداد لحضورها. سجدت وهمست، يا رب كنت قد طلبت منك أشياء في المرة الماضية، أريد أن أغيرها. عجيب أمر الإنسان، تتقلب أمانيه مع تقلب الأيام. فلننسى كل ما طلبت في الماضي، اليوم أريد لمصر السلام وكفى. خرجت من المسجد وأخرجت الفأس من جيبها وبدأت تحفر وراء المسجد، ثم وضعت كل ما تملك وغطته بالرمال والصخور وجلست عليه تنظر إلى نجوم السماء. ترى ماذا رأيت هنا يا جدي؟ وهل كنت تخاطب النجوم كل يوم؟ هل أنت راض عني؟ أقسم إني تغيرت، أحاول مجاهدة نفسي قدر المستطاع. الله يرحم ويغفر، ولكن البشر لا ترحم ولا تغفر. عندما نتقابل يا جدي لا تلومني أو تتذمر من أفعالي، فوالله لن تجد من أحفادك أشجع من رشيدة ولا أكثر وفاء. نزلت بسرعة وضوء النهار كاد أن يفضحها، اقتربت من الحانوت ورأته نائب الوزير وابنه الكامل. شهقت وهي تنظر إليه، فقال في فزع: أين كنت؟ تلعثمت ثم قالت: الفرنج يقتربون من مصر والقاهرة، جئت لأني أريدك معي. نظرت إليه لا تفهم ما يقول، فأكمل: أنا سأحميك، لن يصل الفرنج إلى بيت الوزير. فقالت في حسم: ومن سيحمي أهل مصر؟ ومن سيحمي مصنع جدي؟ المصنع أهم عندي من كل شيء. قال في حسم: ولو وعدتك أن أحافظ عليه، هل ستتزوجينني؟ ولم ستتزوجني وأنت تعرف؟ قاطعها: لأن حبك تمكن من القلب، فلا مفر من الاستسلام، من يحب يخشع في كل الأمور ويخضع. بلعت ريقها ثم قالت: يا مولاي، أنت تستحق من هي أفضل مني. ليتني أستطيع رؤية غيرك، أنا أحافظ لك على كل شيء. قالت في رفق: أنت من أنبل الرجال، أتركني مع أهلي، فلا قدرة لي على فراق الأحبة. وأين هم الأحبة؟ لا أحب لك يا رشيدة سوى أمك، وهي ستصاحبنا وجاريتك أيضا. هم حولي يا مولاي، حتى ولو لم ترهم عيناك. التقت أعينهما، فقال الكامل: لديك شعور بل يقين أنه حي، ابن عمك. قالت في حسرة: الغريق يتشبث بقشة يا مولاي. ما هو قادم أسوأ بكثير مما تتخيلين، وما حدث لا يقوى فؤادك على تصوره. أعرف. حسنا، لو لم تأتي معي سأبقى حولك أحرسك وأحافظ عليك، ويوما ستعرفين قدر العشق وعذاب العاشق. سدت أذنيها بإصبعيها حتى لا تسمع نحيب أمها ورجاءها ولا غمغمات الجارية وبكاءها. قالت الأم فجأة: لنهرب يا رشيدة. هي بلدنا، إذا كان إبراهيم لم يهرب وهو يعرف أنه سيعذب ويقتل في سجن شاور، تريدينني أنا أن أهرب؟ لنهرب يا بناتي، لا أطيق رؤيتك قتيلة. هي أقدار مكتوبة. نفخ العساكر في البوق وخرج الصوت الحاد النافذ، وخرجت كلماتهم في صوت مرتجف كله يأس: ملك الفرنجة وصل إلى حدود الفسطاط والقاهرة، هو يعسكر عند بركة الحبش. يا أهل مصر، يا أهل مصر، أمير الجيوش شاور ابن مجير السعدي سيدافع عن البلاد يا أهل مصر. أمير الجيوش يأمركم بإخلاء الفسطاط بعد 3 ساعات، لن يدخل الفرنج مصر. بعد 3 ساعات سيتم حرق كل الفسطاط، من يملك الولد أو المال أو الذهب فليأخذه ويرحل. أبواب القاهرة ستفتح اليوم لاستقبال أهل الفسطاط. ملك الفرنج عسكر حولكم، وحامي المسلمين أمير الجيوش سيحافظ على أهل مصر. ضحكت على الكلمات الأخيرة ضحكة عالية، حتى ظنت أمها أن ابنتها قد فقدت عقلها، ثم قالت: هل سمعت يا رشيدة؟ لابد من ترك الفسطاط، ستحترق يا ابنتي. أي قائد يحرق مدينته؟ يحرقها حتى لا تقع في يد الفرنج كما وقعت بلبيس. فليحرقنا معها، لن أترك الفسطاط ولا مصنع أبي ودكاكينة. ولولت الأم ونادت على الرجال وصرخت بأعلى صوتها: ابنتي فقدت عقلها، يا عبد التواب يا... فقالت رشيدة في حسم: أمي، أنت تذهبين إلى القاهرة، أما أنا فلن أبرح مصنع أبي. ثم غطت وجهها واتجهت إلى المصنع، جلست أمامه كما أبي الهول أمام الهرم الأكبر، ولم يستطع أحد أن يزحزحها. هناك علاقة غريبة تربط هذه العائلة بالنيران منذ احتراق جدتهم الكبرى سندس بنيران الحلواني. امتزجت آلام النيران بحلاوة السكر، واتخذت الدنيا شكلا غير كل الأشكال ولونا غير كل الألوان. امتزج الرمادي بالأحمر، ثم انسكب الأسود على الأوراق فطمس البصر واخترق البصيرة. 12. عندما يكون النوم أفضل الأقدار تعرف أنك في الجحيم. أغمض عينيه والنوم يراوغه ويعبث بما تبقى من عقله، تارة يقترب بيديه ليعانقه، وتارة يوبخه على جبنه وجهله ويلومه على أنه لم يزل حيا. فتح عينيه يبحث عن النجوم في السماء ولم يرى أي منها. أغمض عينيه ثم فتحهما، زحزح نفسه إلى طرف السفينة، ثم قال بصوت عال: لقد فقدت بصري، أنا لا أرى سوى الظلام، أمي. يا جبان، تنادي على أمك الآن؟ لا يعرف لو كان الصوت قد خرج من داخله أم من الخارج. حسين عندما يذهب لبلاد الفرنج أو بلاد المسلمين التي احتلها الفرنج سيغيرون اسمه وهويته ولونه ولغته، فلو فقد عقله الآن يكون أفضل، ربما يقررون ضربه حتى الموت. آه من الأقدار والهزيمة. كلما دخل الفرنج مدينة في الشام كان يظن أن دخولهم مصر مستحيل، كلما ذبحوا أهل ميناء كان يشفق ويمصمص الشفاه ويقول: ما أبشع حظهم. ولكننا في مصر، هنا نحن بعيد عن الفرنج، هنا نحن في أمان. ولكن لا أمان من الفرنج ولا نوم وهم في الشام. ترى هل دخلوا القاهرة اليوم؟ هل ذبحوا أمه وأختيه؟ آه يا إبراهيم، ليتك تعلم أنني أكرهك. أكرهك لأنك كنت على حق، أكرهك لأنك أظهرت عجزي. هل تضحك الآن؟ مت وبعثت، هل تنظر إلي من أعلى وتوبخني؟ صاح بأعلى صوته: هل توبخني يا أخي؟ نظر إليه الجنود ثم واصلوا النوم وهم يتمتمون أنه فقد عقله. سمع الهمس وتيقن أنه فقد عقله. أوبخك يا أحمق، يا ولد، أما زلت تتذكر السباحة أم نسيت كل ما علمتك؟ قال وهو يغمض عينيه: ابتعد ولا تأتي إلى هنا. ثم لم يدري بنفسه إلا ويد تظهر له من تحت المياه تشده إلى أسفل، سقط في قاع النهر وعم الظلام. استيقظ الجنود على صوت ارتطامه بالمياه، تكلموا كثيرا والتفت بعضهم إلى بعض، قالوا إنه قتل نفسه، كان يريد قتل نفسه منذ البداية. هذا أفضل، فقد فقد عقله، لا يصلح للعمل ولا حتى التعذيب. استمرت السفينة في طريقها، ملأت المياه عينيه وفمه وأذنيه، حاول أن يطفو ولكنه كان مكبل اليدين والقدمين، فليسقط إلى أعماق الأعماق فيسبر غور النهر ويفرج هم الدنيا. لا يعرف متى سيفقد الوعي ومتى سينتهي كل الألم. وهو صغير كان يستطيع أن يغوص في المياه فترة أكبر من إبراهيم، كلما لعبا معا وغاصا يخرج إبراهيم قبله فيقول في فخر: هناك شيء يفعله حسين أفضل من إبراهيم. اليد تمسك بيده، تعبث بالقفل، تفتحه بمسمار، ثم تتجه لقدميه في سرعة غريبة وتفتح القفل أيضا. ثم يأتي الصوت آمرا: يمكنك أن تطفو الآن، السفينة ابتعدت. لهث واختنق، أصابته نوبة سعال وحيرة. نظر إلى الوجه الذي يسبح بجانبه ورأى في ضوء الليل عينيه وأنفه. هو رأى نفسه، بل رأى ملامح تشبه ملامحه. قال في صوت محبوس: إبراهيم. شد إبراهيم يديه إلى جزيرة وسط المياه، وعندما لمس الأرض خرجت الأنفاس سريعة لاهثة. ثم قال وهو لا ينظر إليه بل يتصبب ماء وهو يستند إلى صخرة في الجزيرة: ظننتك نسيت السباحة، ولكنك لم تزل تتذكرها على الأقل. لم ينطق حسين، ترك أخاه يأخذ بيده ليتسلق الصخرة إلى الجزيرة الصغيرة، ثم تركه فهوى إلى الأرض وهو لم يزل يلهث ويبكي بلا توقف. فقال إبراهيم: لا تبكي كالنساء، بحثت عنك، كان لابد أن أجدك منذ عرفت بدخول الفرنجة بالبيس، وأنا أتمنى أن تكون من الأسرى. غطى وجهه بيديه وبكى بلا توقف، فاقترب منه إبراهيم وضمه قائلا: توقف، أمك تحتاج إليك. قتل ابني أمام عيني وزوجتي يا أخي. هكذا هم الفرنجة يا أخي، الموت قضاء، يأتي بهم أو بدونهم. اثبت، لا تشمت بنا الأعداء. ابتعد عنه ونظر إليه ثم قال فجأة في تذمر: جئت لتشمت أنت في يا ابن أمي، أنقذتني لأنك الأفضل. إبراهيم يعرف كل شيء، إبراهيم يسيطر على كل شيء، إبراهيم. قاطعه: توقف عن أهوائك واثبت كما الرجال. أنا لا أحبك، لم أحبك يوما. الحب لا يعنيني يا ابن أمي، تصرف كابن الصقلي والسيد الأجل، أمك تحتاج إليك. أنت لا تشغل بالك بي، أنت هارب من موت محقق بيد الفرنجة أو بيد الحشاشين، الاثنان سواء بالنسبة لي، وربما بيد شاور نفسه. نظر إليه حسين مليا ثم قال: هل تعرف نفسك يا أخي؟ أخبرك أنا عن نفسك، أنت والإمام لا يتناقش أحد معكما ولا يعارض قراراتكما أحد. منذ ولدت وأنت الإمام لأمي يا إبراهيم، كل ما تفعله صواب حتى شببت على الغرور، لا تعرف أن تفعل شيئا سوى إعطاء الأوامر لكل من حولك. كلنا ننتظر ما سيحكم به إبراهيم في البيت، أنت لست حتى مثل الخليفة العاضد، فحكمه ليس في يده. ربما ورثت من جدك السيد الأجل أن هناك سيدا واحدا لا غير، طوال عمرك ونحن أقل منك، ترتفع وتطير حول رؤوسنا كالنسر ونرتجف خوفا وطمعا. أتعرف ما مأساتك؟ أنك دوما على صواب حتى في أهوائك وضعفك، ولكنك لا تستشير ولا تستمع. قال إبراهيم: هل انتهيت؟ أريدك أن تعرف نفسك، أنت على صواب يا أخي في كل ما قلت، طغى الخير بداخلي وأرغمت الكون على قواعدي، فنفر مني الأخ والأم وحتى الحبيبة. لا، لم أعتد أن أتواضع ولا أن يتحدى أوامري أحد، ولكن بما أنني على صواب فلتطع كل أوامري، صرخ حسين في يأس. كان تحريك رشيدة من مكانها أصعب من تحريك تماثيل القدماء وسواري الإسكندرية. اضطر الشيخ عبد التواب أن يحملها مع الرجال وهي تعض يده وتصرخ فيه وهو يتمتم بكل الشتائم التي يعرفها. جرها جرا خارج الفسطاط ومشاعل النار تقترب وهي تصيح: مصنع أبي، هذه مدينتي، لن أتركها، فلأحترق معها. ولم تحرق المدينة يا شاور؟ يا جبان، دافع عنها ولا تحرقها يا شاور، هل تسمعني؟ كتم عبد التواب فمها فعضته من جديد، فكاد يلقي بها إلى الأرض لولا رجاء أمها أن يساعدها للوصول مع ابنتها وجاريتها إلى القاهرة. عند باب النصر دخل الشيخ عبد التواب واتجه إلى بيت أم إبراهيم وابنتيها. لم تكن تريد أم إبراهيم استقبالهم ولا رؤية رشيدة مرة أخرى، ولكنها وافقت على مضض مع إلحاح شفيقة بالذات. أدخلوا رشيدة حجرة وأغلقوا عليها الباب وهي تضرب الباب بكفها حتى أدميت، هوت إلى الأرض وغطت وجهها ورائحة الدخان قد وصلت إلى بيوت القاهرة. هذا ليس حريقا عاديا. ألقى الوزير شاور على الفسطاط 20,000 قارورة نفط و10,000 مشعل نار، أراد للمدينة أن تصبح رمادا، والرماد لا يحترق، في هذا سلوى للوزير، فملك الفرنج لن يستفيد بالرماد ولا المصريون ولا جنود الشام. قالت شفيقة وقلقها على زوجها يزداد: أتمنى ألا يقتله الفرنجة، وأتمنى أن تنتهي الحرب، أفتكي إن يستحق الخير. نظرت إليها كاملة في حزن، هي لا تعرف لو كان زوجها يستحق الخير أم لا. سمعت كلمات جواد عن تعاونه معه على سرقة أخيها، هل تصدق كلمات حامل القمح أم تصدق زوجها؟ هي دوما تصدق إبراهيم، فهو لا يكذب، ولكنه ليس هنا. أصبحت كما عرائس الحلوى مع زوجها، تعاشره بلا قلب ويتقرب منها، ولكنه أبدا لا يمتلكها. علت الصيحات. حاصر جنود الفرنج باب البرقية، هو باب بناه جدها يوما، وكأنه يعلم المستقبل ويعرف الأخطار. مسحت الدموع ثم نظرت إلى أمها في لوم وبعض الدهشة وقالت: ألا تفتقدين إبراهيم؟ قالت في قوة: لا. وحسين؟ هو بخير. ولكن بلبيس ليست بخير، وهو هناك يا أمي. بقيت ساكنة ثم قالت: ولو مات على الأقل فلن يكون قاتله هو أخاه كما قتل ولدي من قبل. يا أماه، لا أحب ابنة كوثر هنا، ولا كوثر ولا الجارية اللئيمة. إنها الحرب يا أمي، رحمتك كانت دوما تغمر غضبك. فلتذهب الرحمة إلى الجحيم، وليذهب كل من تبقى إلى الجحيم، كلهم سواء. ترى أتحزنين أكثر على فقد ابنيك أم فقد إبراهيم؟ هو مات، قلت لك. يقولون إنه تعذب على يد شاور ثم هرب إلى الشام، سلخ. قاطعتها: توقفي، أنت من نسل أخيك إبراهيم، الحقد يملأ قلبك، لو ظننت أني أشفق عليه فقد أخطأت، قلت لك هو مات. ربما كان مات حقا يا أمي. هذا خير وبركة، كفي عن سيرته. أريد لرشيدة أن تترك هذا البيت أو أتركه أنا، اختاري. كأنك يا أمي. كأنني لست أمك، فلتلقي بها إلى الفرنجة، أتمنى أن يدهسوها بعد أن يفتتوا أضلعها وينتهكوا عرضها. شهقت شفيقة ثم خرجت من الحجرة، نظرت حولها ورأت الجبال تقترب ثم تدك دكا، والأبواب الحصينة تذوب كما السكر في إناء الماء. أغمضت عينيها وهي لا تعرف لو كان الفرنجة سيبقون على أحد، ربما لا بد أن يمحوا هذا الأثر وهذه العائلة المنكوبة. دق الباب ليلا بيد قوية، فتح سفيان بعد أن تأكد من اسم الطارق. كان الكامل نائب الوزير وابن شاور يأتي إلى بيت الصقلي في القاهرة. ذهل عند رؤيته، كان محاطا بحراسه. قال في حسم: جئت لأنني أريد إنقاذكم جميعا، تأتون معي وتتحصنون في قصر أبي. تجمعت النساء في الحجرة ما عدا رشيدة التي لم يفتح لها أحد خشية ما ستفعل، فخرج عبد الجواد ونظر إليه بلا كلمة فقال: كلكم، الحلوانية والنساء والرجال كلكم. قال سفيان: بارك الله لك يا مولاي. فقال الكامل: أين هي؟ أين رشيدة؟ حكى له سفيان ما حدث فقال: خيرا ما فعلتم، هيا اجمعوا أغراضكم بسرعة، نحن لا نعرف ما الذي سيحدث في النهار، ولكن رشيدة نأخذها عنوة. هز سفيان رأسه واتجه إلى زوجته فبدأت تجمع أغراضها، تريد حماية أطفالها، أهم شيء هو حماية أطفالها. دقت كوثر باب ابنتها ثم قالت: سنرحل يا رشيدة مع نائب الوزير، جاء الفرج. قالت من وراء الباب: لن أتحرك سوى لإنقاذ مصنعي في الفسطاط. يا ابنتي استغفري ربك ولا تتعجلي قضاء. شدوها من حجرتها كما شدوا أم إبراهيم. نظرت إليها أم إبراهيم في كره، ولكن رشيدة اتجهت بنظرها إلى الكامل ثم قالت في ثبات: أليس من الأفضل أن نحارب وألا نختبئ؟ ابتسم ثم قال: نحارب نعم، نحن الرجال، أما أنت فلا، هيا معي. قبل أن يأمر رجاله بالتحرك اتجهت عينا أم إبراهيم إلى الباب، ارتجف القلب ثم ارتعد. من يقف أمام الباب تعرفه، لكم احتضنت عينيه ولكم داعبت وجنتيه وهو طفل. لم تحب أحدا كحبها له، ولم تحقد على غيره. ابنها حسين بدا أكبر سنا، نحف الجسد وتبدى الشعر الأبيض، ولا العمر بين ليلى وضحاها. عام واثنان. دخل حسين من الباب المفتوح ونظر حوله، اتجهت عيناه إلى أمه التي تسمرت مكانها، فقال وهو يمسك بيدها ليقبلها: كيف حالك يا أمي؟ نزعت يدها من يده، أما عينا رشيدة فكانتا تتمنيان وتخافان من الأمل وقلبها يناجي في صمت، حتى رأته إبراهيم. أمسكت بيد أمها حتى لا تلقي بنفسها بين ذراعيه أمام الحضور وحتى لا تفقد الوعي. التقت عينا إبراهيم بعيني الكامل، وقف الرجلان وجها إلى وجه في صمت حتى قال الكامل: حمدا لله على سلامتك، كنت على وشك أن آخذ أهل بيتك إلى مكان آمن. علت الأنفاس وتشابكت المشاعر واختلفت كما اختلاف ألسنة الأئمة وأهوائهم. الأخت تشتاق إلى أخيها وتبكي، والأخت الأخرى تشعر بالذنب والخزي لأنها تركته من أجل زوجها وتبكي أيضا. أما أم إبراهيم فتقف كما الصنم، لا تبكي ولا تحزن ولا تفرح، تغضب فقط، وتغضب أكثر من موجة من رقة اجتاحت القلب، ومن ألفة وراحة شعرت بها العين، فنهت عينها وضربت قلبها بحجر. رشيدة بقيت ساكنة تنظر إليه، غاصت في مياه عذبة بأمواج عاتية، اختلج القلب وثارت الأحشاء، بين رجاء وخوف استمرت تنظر إليه بلا كلمة، وعمرها بين يديه منذ الفطام وحتى اليوم. هو حي، هذا ما تمنت وهذا ما أبقاها. التفت إلى كامل من جديد ثم قال: يا مولاي، كرمك على رأسنا ورحمتك معي لن أنساها، ولكني أتعجب لما تريد إنقاذ عائلتي بالذات. نظر الكامل إلى رشيدة ثم قال في صدق: هناك شخص هنا يهمني أمره وأشفق عليه من قسوة الفرنجة. رفع إبراهيم حاجبيه في ذهول وبعض التحدي، واتجهت عيناه إلى رشيدة، التقت أعينهما فبكت عيناها ألما من فراق وهزيمة وخجلا من عدم قدرتها على المحافظة على الإرث. حاول إبراهيم السيطرة على ما بداخله، إبراهيم لا يفقد أعصابه حتى لو قابلته أمه بعينين باردتين ووجد حبيبته على وشك الرحيل مع الكامل. اقتربت دون إرادة تبحث عن ريحه وعيناها نصف مغمضتين، لم يلاحظها إبراهيم، كان مشغولا بالكامل، منزعجا من وجوده أكثر من انزعاجه من الفرنجة. قال في حسم: يا مولاي، أشكرك على حمايتك، ولكني عدت مع أخي وسوف أحمي أهلي بنفسي. قال الكامل في حسم: لم آتي لأخذ رأيك يا إبراهيم، أنا أحمي ما يخصني. قال إبراهيم في تحد: لا شيء يخصك في بيتنا يا مولاي، هذه أمي وهذه أختي وهذه ابنة عمي وخطيبتي. ابتسمت أمه في مرارة وتمتمت: تستحقها يا قاتل. أتعجب منك يا إبراهيم، كأنك نسيت أني أنقذت حياتك، لو كنت مكانك لشعرت ببعض الامتنان. لك كل الامتنان يا مولاي، ولكن لي القرار فيما يخصني. أنا لا أتكلم معك، أنا سأخذ رشيدة وأمها من هنا شئت أم أبيت. شهقت رشيدة، وقبل أن تنطق قال إبراهيم في حسم: لن تتحرك من هنا، ولو أردت أن تأخذها لابد أن تقتلني، وسيذهب إنقاذك لي هباء. سأحارب أنا وكل الرجال هنا، ولن تتحرك رشيدة. اقتربت رشيدة أكثر، لم يعد يفصلها عنه سوى خطوة، وجدت يده فتشبثت بها، ضغط على يديها بأصابعه ثم قال للكامل: اذهب يا مولاي، لو احتجنا إلى حمايتك سآتي إليك بنفسي. أشكرك على كل شيء، لن نحارب بعضنا بعضا، والفرنجة تخيم على أبواب القاهرة والفسطاط تحترق. تردد الكامل لما رأى يدها التي تمسك بيد ابن عمها، ثم طوقت رقبته أمام الحضور وقالت في قوة: أنت حي يا ابن العم، لكم افتقدتك. طوق خصرها ثم قال: نعم حي، هل ظننت غير ذلك؟ نظر الكامل إليهما في أسى ثم قال: لو ماتت رشيدة ستكون أنت السبب. نظر إليه في تعجب وهو يكتم غيرته، ثم قال وهو يبعدها عنه ولكنه لم يزل يمسك بيدها: يعجبني اهتمامك بأهل مصر. أدار الكامل وجهه ثم أمر رجاله بترك البيت، ولكنه توقف ونظر إليها، فقال إبراهيم بسرعة: غطي وجهك يا رشيدة، الآن لا تخرجي سافرة الوجه حتى ولو دخل عليك ملك الفرنجة. فتحت فمها لتعترض أو تتكلم، ولكن عينيه أسكتتها، ولكنها استمرت متشبثة بيديه. عاد، ولكنها ستقابله بهزيمة، لا حافظت على الإرث ولا استطاعت مواجهة الفرنج والوزير والمؤامرات والفتن. رحل الكامل، فالتفت إبراهيم إلى أمه ثم قال: كيف حالك يا أم إبراهيم؟ أمسكت بيد حسين وهي تكاد تفقد توازنها، ثم قالت: خذني إلى حجرتي. انطلقت أختاه إلى أحضانه تبكيان، ربت سفيان على كتفه يرحب به. انهزمت العيون وضاقت الدنيا، أصبحوا لاجئين في بلادهم ما بين مدينة تحترق وأخرى على وشك الاحتراق. لا حاول ترك يدها ولا حاولت ترك يده، وضعت يدها الأخرى على قلبها لتدفئه، فهو قلب لا يتضرع لسواه. التفت إليها وازدادت قبضته على يدها، ثم قال: ما بالك سيطرت على قلب ابن الوزير؟ ظننت أني طلبت منك أن تحافظي على المصنع لا أن تجمعي قلوب الرجال. قالت وهي لا تسمعه وتقبض كفها حتى لا تعانقه مرة أخرى: لم أحافظ على المصنع، خذلتك يا إبراهيم. اقترب منها والشوق يندفع باندفاع الجيوش، ثم قال: أتكلم عن نائب الوزير يا رشيدة لا عن المصنع. قالت في ترج وكأنها تتمنى ألا يفقدها السيطرة على ما تبقى من عقلها: إبراهيم. نادى على حسين وطلب منه أن يحضر الشيخ ليكتب على ابنة عمه الآن. فتح حسين عينيه وقال: الفرنجة تدخل بيتنا قبل أن... اسمع ما أقول، هناك أشياء لا يمكن أن نؤجلها. احمرت وجنتاها وأرخت جفنها، وحسين ينظر إليها في عدم فهم، ثم قال: يا أخي، اذهب في التو، هذه الساعة لا تمر إلا وهي زوجتي. قال حسين في خجل: يا أخي لا ترغمها أرجوك. التقت أعينهما وقال في ثبات: هل أرغمك يا رشيدة أم توافقين؟ قالت في صوت مبحوح: أوافق يا ابن عمي. نظر إليها حسين ثم قال: رشيدة، هذا إبراهيم، هل فقدت عقلك؟ ترددت ثم قالت: أعرف، هو إبراهيم، لا أريد غيره. تقهقر في عدم تصديق ثم خرج ليأتي بالشيخ. مكثت في حجرتها تفكر في أحداث لا يعرفها، وهزيمة لا يدرك مداها، تتمنى أن تحكي له، أن تنام بين ذراعيه وتبكي. تعرف أنها محاطة بالأحقاد، فلا هي أفلحت في كسب حب الكثيرين ولا هي أصلحت ما أفسدت. اقتربت من الباب تسمع الكلمات في الخارج، ثم فتحت الباب في بطء تنظر إلى العيون والقلوب. قالت زوجة أخيه نفيسة: جاء ليتزوج من الشيطان بعد أن قتل زوجي، هذه العقرب التي لدغتك يا أم إبراهيم. قالت الأم في لا مبالاة: لا ولد لي، فليفعل ما يحلو له. ثم قالت أخته كاملة في استحياء لزوجها: الحرب داخل الدار وهو يريد أن يتزوج. فقال سفيان: هو يفعل ما يحلو له. أنا لا أوافق، لا أحد هنا يثق في رشيدة، أنت تتذكر ما فعلت في الماضي. قال في حيرة: لابد أن السجن والتعذيب أفقداه عقله. دفعت كوثر الباب في رفق ثم قالت: ماذا ستفعلين يا رشيدة؟ قالت وعيناها ممتلئتان بالحنين: إبراهيم عاد يا أمي. ظننتك تكرهين. صمتت فضربت أمها كفا على كف وخرجت من الحجرة. بعد هنيها عاد إبراهيم، أغمضت عينيها ثم فتحتهما وهي زوجته. التفتت حولها وهي تجلس في الساحة، فرأت العيون تتوعد وتستنكر حتى عينا حسين. اقترب ثم قال: خدعتنا جميعا يا ابنة عمي. لم تجب ولم تفهم ما الذي ينوي إبراهيم فعله. هل سيرحل معها من هذا البيت؟ هل سيدخل بها وسط كل هذا الحقد؟ هل كتب عليها وسوف يذهب لحرب الفرنج ولن يدخل بها؟ تتبعته بعينيها وهي تحاول أن تستيقظ من الحلم الذي لا تعرف هل هو كابوس أم حلم من الجنة. قام إبراهيم، اتجه إلى أمه وحاول أن يمسك بيدها، فانتزعت يدها من يده. قالت أخته في التذمر: هل هذا وقت زواج يا أخي؟ زوجة أخيك حسين وابنه ماتا للتو. تجاهلها ثم نظر إلى حسين وقال: بعد بضع ساعات تأتي معي أنت وسفيان. صرخت أمه بأعلى صوتها: لن تأخذ ابني، اذهب وحدك وموت وحدك. قال في مرارة: حاولت الموت يا أم إبراهيم ولم أفلح بعد. لن تقتل ابني المتبقي. نظر إلى عينيها ثم قال: معك حق، حسين سيبقى معك. نظر إليه حسين في غضب ثم قال: تتعامل معي كأنني طفل، لن أنتظر هنا حتى يذبح الفرنج أمي أمام عيني. اتجه بنظره إلى رشيدة ثم قال: ادخلي حجرتك. قامت في تكاسل والعيون تتبعها في ضغينة، وهي تتمنى أن تقضي كل لحظات عمرها الباقية معه، ولكنها تأبى أن تزيد الكره من حولها. أبقت الباب مفتوحا وجلست على مخدعها وأسندت ذقنها إلى كفها في حزن، وهي تعرف أنه سيرحل الآن، ولكنه لم يرحل. دخل الحجرة وأغلق الباب، فاتجهت كل العيون إلى الباب وجلست كل النساء حول الحجرة، حتى قال حسين: يا أختي هذا لا يجوز، نتركه يختلي بزوجته. هنا نجلس يا أخي، هل نترك لها بيتنا؟ ثم قالت زوجة أخيه: الثعبانة تسيطر عليه الآن وتطلب منه قتلك أنت أيضا ليسيطر هو وهي على كل شيء. فقال حسين: لم يعد هناك شيء ليسيطرا عليه. كانوا ينتظرون همسات آهات، ربما صرخات أو مشاجرات. كانوا ينفخون هواء الحقد حول البيت كما نفخ الجنود البوق ليعلنوا حريق الفسطاط. وكان يعرف وكانت تعرف. نظر إليها بلا كلمة، فقالت في شوق ممتزج بالأسى: كلهم حولنا. لا أحد حولنا. يستمعون يا إبراهيم وينتظرون. لا أشعر بهم. اقترب منها وجلس أمامها ثم أحاط وجهها بيديه وقال: ما حكايتك مع ابن الوزير؟ قالت مسرعة: أقسم إنه لا يوجد أي شيء بيننا. كيف؟ وضع إصبعه على فمها ثم قال: لو أخذك معه يحميك، ولو تزوجك تضمنين زوجا حيا بعض الوقت، ولكنني لست بهذا النبل ولا هذه الطيبة. أريدك وأريد أن أطفئ لهيبا اشتعل منذ عامين وأكثر، ولو مت لا أريدك أن تتزوجي غيري ولا أن تنسيني. اليوم أريد أن أتأكد أنك لن تنسيني. كيف لي أن أتأكد؟ دفع برأسها إلى صدره واحتضنها حتى التقى الصدر بالصدر والقلب بالقلب، وامتلأت الأنفاس وفاضت. هذا عناق غير كل عناق، ووجد غير كل الأشواق. فاجأها به، ارتاعت ولملمت كل عزيمتها في راحتيها، وقالت بين أنفاسها المتقطعة: كيف لي أن أنساك؟ كنت أدعو الله كل يوم، أرجوه ليلا ونهارا، أقسم إني سأطيع كل أوامرك، سأفعل أي شيء لتبقى معي. طاف بكفيه على الجسد والنفس ولم يترك موضعا لا يخضع له. نبضات الجسد امتدت للعينين والأذن حتى إن العمر كله توحد في لحظة ورفقة ورجل. انتابها الخوف من نفسها وفزعت من قدرته. حاولت أن تبتعد فشدها إليه وقربها وهو يقبل شفتيها قائلا: أتحبينني يا ابنة عمي؟ والله لم أرى غيرك طوال عمري، أنت تعرف